أطعناك فشكرتنا وعصيناك فأمهلتنا وإن رجعنا إليك قبلتنا عصيناك فأمهلتنا وإن رجعنا إليك قبلتنا علمك فينا سابق وقضاؤك بنا محيط وأمرك علينا نافذ أطعناك بإذنك والمنة لك وعصيناك بعلمك والحجة لك ما عصيناك إذ عصيناك ونحن بعذابك جاهلون ولا بعذابك مستخفون ولكن سولت لنا أنفسنا غرنا سترك المرخى علينا ولكن سولت لنا أنفسنا وغرنا سترك المرخى علينا فعصيناك بجهل وخالفناك بجهل ربنا إن عصيناك فإنا نحبك ربنا إن عصيناك فإنا نحبك ونخاف عقابك يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجانا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب نطرق بابك ونستمطر رحمتك ها نحن ببابك واقفون ولثوابك مؤملون ولجناتك راجون ومن عذابك مشفقون ها نحن بالثلث الأخير من الليل الذي تتنزل فيه سبحانك وتقول هل من سائل فأعطيه هل من داع فأستجيب له هل من مستغفر فأغفر له هذه نواصينا الخاطئة بين يديك وأمورنا لا تخفى عليك هذه أيدينا لم ترفع لغيرك وهذه جباهنا لم تسجد لسواك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو